الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته مع كتابه العزيز، كتاب الذي فيه الكتاب الذي أنزله الله جل في علاه هداة للحائرين. الله جل في علاه جعل كتابه إماما للمتقين. نعم، هو قال الله جل في علاه: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل في علاه: قال الله تعالى: كتاب أنزلناه ليتدبروا آياته. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وإن كان من عند غير الله لوارد فيه اختلافا كثيرا. فهذا الكتاب لأنه من عند الله لا يجدون فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا. نعم، ما في التعليقات غير موجودة. ما زلنا مع تفسير سورة الزمر. قال الله جل في علاه: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، كل ده لما أنزله أطلعه يا أفعل ذلك. لا، ماذا؟ فين هو؟ اصبر، يبقى هنا مفيش تعليقات لسه. لا لا، اصبر. كتاب أنزلناه إليك صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قلنا أنك اعتدت الآن، يعني تمرست عندما تقرأ وترد، نت في ضعف. عندما ترد أن القرآن يفصح لك عن التنزيل وعن الإنزال، فهو يلفت انتباهك لأمرين مهمين جليلين. الأمر الأول أن إثبات العلو لله جل في علاه. والأمر الثاني هو أن هذا وحي من الله جل في علاه، ليس من قول البشر، كما قال الله تعالى: لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقد قال قائلهم: إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى ردا عليه: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لو حفر البشر على 19. نعم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على على على كما قلنا أنك تتدبر ما أنزل عليك من ربك لا فعلاء، فتراه على التنزيل. إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. بيدل التنزيل هنا يدل على علو الله جل في علاه، وأيضا يدل لك على أن القرآن كان وحيا من الله جل في علاه. عبد الله الهاتف، عبد الله جيب الهاتف هنا. إن أنزلنا عليك الكتاب، والكتاب هنا هو القرآن. الكتاب هنا المقصود به هو كتاب الله جل في علاه القرآن. ما أدري في شيء خلاص. لا أشحنه، هات أشحن هنا. فإذن في قولي إن أنزلنا عليك الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله جل في علاه هداية للحائرين، وجعله الله جل في علاه شرعا قويما نسخ به الشرائع السابقة. فيه الكلام عن أسماء الله الحسنى وصفات العلا، فيه الكلام عن التوحيد وقضية الكون الكبرى، وفيه الكلام على ثواب من حقق قضية الكون الكبرى، وعقاب من ترك هذه القضية أو أنه أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال بالحق، يعني أنزلناه إليك بالحق. مشكلة النت عنده ضعيف. وقت الموبايل خلي هذا، ما تخليش ثلاثة منه. نعم لا ده بيبقى قليل. طب يلا اربطه به وهاتولي عشان ايضا ننظر في التعليقات اللي هنا. إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. فمن اهتدى فلنفسه، هنا فمن اهتدى وكان فمن اهتدى فلنفسه. هنا هذه الآية تحتاج إلى تفصيل. فمن اهتدى، المرء لا يملك هداية نفسه ولا يملك هداية غيره، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طب هنا الآن الصوت كيف هو؟ الصوت كان مقطوع عنده، كان ضعيف. لبسته خلاص، هو أتاهم الآن الصوت. عاد الصوت ولا ما عاد؟ عاد الصوت عندهم. بدأ الدرس، بدأ من بدري، بس الصوت ما كان عندهم. الآن الصوت عندكم موجود ولا لا؟ الحمد لله. طيب، إذن قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. بالحق لأن الله تعالى أنزله حقا، قال فيه الحق. فقول الله صدق، وقول ووعد الله هو الحق. قال الله تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، للناس على التعميم، لأن هذا هداية للعالمين وإقامة الحجة أيضا على الجاحدين. قال الله رب العالمين: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. قال: ومن ضل فإنما يضل عليها. وهنا يعني كما قلنا، الهداية بيد الله جل في علاه، ليست الهداية من عند العبد، الهداية من بيد الله جل في علاه. لأن الله جل وعلا قال: فمنهم من هدى الله فضلا منه وتكرما. وقال الله جل في علاه: من يهدي الله فهو المهتدي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. وأصل الهداية هي هداية إلى توحيد الله جل في علاه. أصل الهداية أن يعرف المرء وأن يتعلم أن أوجب الواجبات هو توحيد رب العباد سبحانه جل في علاه، فيأتي بالتوحيد والنجاة في ذلك، لقول الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم. قال الله تعالى: إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فإنما فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. يعني أنت لست وكيلا عليهم، وأنت لا تحاسب على غيهم وعلى ضلالهم وعلى جحودهم وعلى كفرهم، تحاسب على ما وظفت به، وأنت ما وظفت إلا أن تبلغهم رسالات ربك، وقد بلغت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا في حجة الوداع عندما وقف بعرفة، فقال للناس جميعا: هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم فاشهد إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ليه؟ مش هيدخل؟ عجيب بتحصل معانا. طب ادخل من عندك. اوكي يلا. لا، من هنا من هنا. ماشي. طب شوف باب من عندك. قال: ومن ضل فإنما يضل عليها. وهنا أيضا الإضلال من الله، الهداية من الله والإضلال من الله، كما قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. فالإضلال أيضا من الله، لكن كما قلنا أدبا إننا لا ننسب الشر لله جل في علاه، أنه خلقه وقدره وكونه سبحانه جل في علاه لحكم عظيمة بليغة. فهنا الله جل في علاه قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله: وأضله الله على علم. لا يضل الله جل في علاه إلا وهو محل قابل للضلال، ليس محلا قابلا للهداية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما يريدون الهداية، كما قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم. وأنت ترى الطغاة المتكبرين في كل العصور عندما يأتيهم الأنبياء المرسلون يعرضون عليهم رسل الله جل في علاه، فترهم لا يأخذون بها ولا يعملون بها، ويجحدون بالآيات، بل ويتهمون من جاءهم من الرسل بالكذب والكهانة والشعر وغير ذلك على ما اتهموا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ضل فإنما يضل عليها، عقابه عليها، فإن الله جل وعلا يجعله في نار تلظى. قال الله تعالى: سأتي الموبايل هنا قريب. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. أنت لست محاسبا عليهم أبدا. أنت ما عليك إلا أن تبلغ ما أمرك الله به بتبليغه، وقد أديت وظيفتك، وما عليك فحسابهم هم عند ربهم سبحانه جل في علاه. قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا الله جل في علاه يبين عظيم تصرفه في خلقه وعظيم ربوبيته بجلاء الظاهرة القاهرة البهرة، بأن الله جل في علاه يتوفى الأنفس، جميع الأنفس الله جل وعلا يتوفاه. ولا إشكال هنا عندما يقول الله جل في علاه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كيف نجمع بين الآيتين؟ أنا أريد من الصفحات الإجابة من الصفحات، كيف نجمع بين الآيتين في قوله جل في علاه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ طيب هنا قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أنا أريد الإجابة، كيف الجمع بين الآيتين؟ كيف الجمع بين الآيتين؟ الله توفى بالأمر القدري وملك الموت موكل من الله لسه وصاحب، يعني هذه فهلاء مصرية. الله والآمن للملك عرض الله ممتازة أم عروة. فليه عرض الله بكيفين في الخلق؟ طيب هو الحق أن الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس ووكل ملك الموت بذلك أمره، وكما قال بنى عمرو بن العاص الفسطاط وما بناها وأمر ببنائها فنسبت له، فتنسب لله جل في علاه أمرا وتنسب لملك الموت فعلا، تنسب لله أمرا وتنسب لملك الموت فعلا. نعم، قال الله يتوفى الأنفس كل الأنفس، يبقى كل الأنفس في الليل يتوفاها الله جل في علاه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فالله جل في علاه يخبر عن ذاته المقدسة بأنه يتوفى الأنفس بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان، والنفس النفس ما دامت ملتقية بالجسد فهي نفس، فإذا خرجت كانت روحا، كانت روحا. النفس كما قلنا النفس هي إذا التقت بالجسد فهي نفس، وإذا فارقته كانت روحا. نعم، طيب. قال الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. نعم، الله إجابات صحيحة. نعم، هذه هي ممتازين ممتازين ممتازين. وقد قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نعم، فهذه الموتى الصغرى حين النوم والموتى الكبرى حين يقبض روحه، الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إن أمسكتها فارحمها كما ترحم بها عبادك بما ترحم بها عبادك الصالحين، وإن أرسلتها فاحفظها. قال في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، في رواية إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها من تحفظ به عبادك الصالحين. قال الله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت، أي يقبضها الذي قضى لها أجلها، فإن لكل أجل عند الله كتاب، فإذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيمسك التي قضى عليها الموت التي قد ماتت والتي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن لكل أجل عند الله جل في علاه كتاب. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك من عظيم ربوبية الله جل في علاه، عندما أظهر الله ذلك بأن الله بين لكم كيف أن النفس هذه الجسم اللطيف في الإنسان، كيف الروح التي لا يعلم ما مدى ما هي وكيف هي إلا الله جل في علاه، ما أحد يعلم لطف هذه الروح إلا الله جل في علاه، كيف تكون وكيف يعني يعيش بها المرء وكيف تكون في جسد الإنسان نفسا، هذا ما يعلمه إلا هذا غيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وعلمنا بقدرة الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى عندما جاء اليهود يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. نعم، فهذه من عظيم آيات الله جل في علاه، لذلك قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتدبرون كيف عظيم خلق الله جل في علاه، كيف أن الله جل في علاه قد خلق الخلق وأبدع خلقه. ولذلك الله تعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فلا يبصرون، وقال الله جل في علاه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، قال الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على عظيم قدرة الله جل في علاه وعلى عظيم ربوبيته، تقوي إيمان من آمن، والكافرون يجحدون بهذه الآيات ويصمون عنها ويعمون أبصارهم، فلا عقل لهم ولا نظر ولا سمع ولا قلب يتفكر ويتدبر حتى تكون النجاة، فيرجعون يفيئون إلى ربهم سريعا، ولكنهم يجحدون بآيات الله، والله على كل شيء قدير. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول تعالى هذا ذم وتقريع وتوبيخ وبيان ذلة المشركين وحقارة ما هم فيه من شأن. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني ذم للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله جل في علاه. اتخذوا اللات والعزى ومناة وهبل الأصنام والأنداد الذين قد أشركوا بها مع الله جل في علاه، اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان وما أنزل الله عليه من سلطان. أصنام لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنظر ولا تعلم ولا تنصر ولا تنفع ولا تضر، وهم أسوأ حالا من الحيوانات. فقال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل يا محمد قل لهم هؤلاء الجهلة. أن شفاعة لله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ويا محمد قل لو كانوا لا يملكون شيئا. هذه أصنام التي اتخذتموها شفعاء، هذه التي جعلتموها وسائط بينكم وبين الله جل في علاه، لا تغني ولا لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمع لا تعقل لا تنصر لا تنفع لا تضر، فكيف تتخذونها أربابا من دون الله جل في علاه؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إنهم لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا، لا ينصرونكم ولا أنفسهم ينصرون، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ كيف تصرفون العبادة لهم من دون الله؟ وإذا قالوا بهذه الشبهة المميتة، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، قلنا شبهتم الخالق بالمخلوق وجعلتم وسائط بينكم وبينه، والله لا يقبل بالشريك. ولذلك ضرب الله لنا مثلا من أروع الأمثلة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: قل يا محمد قل بأن الشفاعة لا تكون إلا لله جل في علاه، والشفاعة تكون لله بشرط أو عند الله بشرطين: الرضا عن الشافع المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا بد أيضا من الإذن للشافع أن يشفع، لذلك قال الله في كتابه: إلا لمن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: قل لله الشفاعة جميعا، ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بالله جل في علاه، ولذلك أذن الله الملائكة أن تشفع، وأذن الأنبياء أن يشفعوا، وأذن للمؤمنين أن يشفعوا في عرصة يوم القيامة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة ثم يدخل أهل النار النار، فإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم أشد مناشدة لله من هؤلاء الذين يناشدون لأصحابهم الذين كانوا معهم في الدنيا، يقولون ربنا هؤلاء وهم في النار غلبت سيئاتهم على حسناتهم، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا، يقول: اذهبوا فأخرجوا من علمتم، فيجعل لهم الشفاعة، ثم يقول: شفع الملائكة شفع النبيون والمرسلون شفع المؤمنون بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله إن لم يعمل خيرا قط. فالشفاعة لله جل في علاه، لذلك قال الله تعالى: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله شفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. المسألة بملكه وقدرته وعظمته وربوبيته سبحانه جل في علاه، هو القوي القهار القادر سبحانه جل في علاه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض لتعلم عظيم ربوبيته سبحانه وتعالى في علاه، ثم إليه ترجعون وأنتم إليه وراجعون، ترجعون إلى الله جل وعلا يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله سبحانه وتعالى في علاه، ما من أحد منكم إلا وسيخرج من قبره كلكم حفاة عراة غرلا مسرعين مهرولين إلى رب العالمين إلى عرصات يوم القيامة يكون فيها المهانة والكرامة ويعقد لكل غادر لواء تسمى وهذا اللواء يسمى غدرة فلان وهذا اللواء يسمى غدرة فلان عقاب الله وخيم لذلك قال الله جل في علاه نعم قال الله تعالى ثم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة مع أن الله جل في علاه مرحبا بكم جميعا مع أن الله جل في علاه ما خلق الخلق إلا لتوحيده وفطر الفطرة جميعا على توحيده كما قال الله جل في علاه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لا وذكر الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فإن الله مسح على ظهر آدم وأخرج كل ذرية ثم قال أنا ربكم فأقروا أنت ربنا فأخذ عليهم العهد والميثاق على توحيده سبحانه جل في علاه ومع ذلك ترى بالجحود والكفران والعصيان لربنا الرحمن فعندما يذكر الله ويذكر توحيد الله جل وعلا تراهم يشوشون تراهم يجحدون تراهم يعكرون وأما إذا ذكر الأصنام وذكرت الأنداد ما تراهم إلا مسرورين فرحين نعوذ بالله رب العالمين من أن نقع في مثل هذا فهؤلاء لهم عاقبة النار ولا أحد ينقذهم من ربهم جل في علاه وقد قال الله تعالى مبينا ما هم فيه وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وهل لهم من مغيث وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون لا مغيث لهم ولا معين ولا نجاة لهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الفوائد المصمتة الموت موتان موتة كبرى وموتة صغرى الموتة الكبرى هي قبض الأرواح من الأجساد والموتة الصغرى هي التوفي يوم عند المنام وهذا الذي حدث مع عيسى عليه السلام عندما رفع الله جل في علاه إلى السماء إثبات علو الله جل في علاه انشراح الصدر بالمعصية علامة ضعف الإيمان وانشراح الصدر بالطاعة علامة الإيمان شوف السرور الذي يصيب أهل التوحيد عندما يذكر التوحيد والغم والهم الذي يصيب أهل الكفر بذلك هذه مسألة ليست بالهينة هنا الآن يكشف المرء عن نفسه أقريب هو من ربه أم لا فلينظر إن سرته الحسنة فهو المؤمن وهذا دأب المؤمنين وإن أساءته السيئة فهو المؤمن هذا دأب المؤمنين وإن كان العكس فلا بد أن يراجع إيمانه نترك دقيقتين للأسئلة وندخل على نافقة الوالدين والأقارب نعم.